لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ولا نزال نتكلم عن المسائل المتعلقة بالنفس والروح، ونستكمل يعني هذه المسائل اليوم. ومعنا في الحقيقة أكثر من مسألة تتعلق بالنفس أو الروح، فكما سبق أن النفس هي الروح، وإن كان لها إطلاقات أخرى كما تقدم في اللغة، لكن عند التعبير عن الروح فالتعبير بالنفس كذلك هو نفس التعبير. فأول هذه المسائل كما قال المبحث السابع أنواع النفوس، ومعنا أيضا مسائل أخرى، يعني مثل هل تموت النفوس، يعني هل تموت الأرواح، أيضا مثلا معنا منازل الأرواح، يعني ليس كل أرواح الناس على درجة واحدة، فهذه الدرجات أين مستقرها في الحياة البرزخية. أيضا معنا يعني جواب على إشكال يأتي، ثم كذلك الكلام عن هل العذاب في البرزخ على الروح أم على البدن أم على الروح والبدن، وأيضا هل يعلم الإنسان شيئا عن أحوال الدنيا بعد موته. هذه مسائل يعني سنتناولها إن شاء الله، ولي يعني أن الوقت ضيق، والمسائل والحمد لله عرضها المؤلف رحمه الله تعالى عرضا طيبا لا تحتاج إلى كثير من الشرح، فلعلي يعني ألتزم كلام المؤلف ولا أحتاج إلى تعليقات أو شرح يعني حاجة كثيرة، ولذلك فإن شاء الله بإذن الله سنقف على هذه المسائل من خلال كلامي المؤلف رحمه الله تعالى. أول هذه المسائل قال أنواع النفوس. قال أخبرنا الحق أن النفوس ثلاثة أنواع. قال النفس الأمارة بالسوء. قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال والنفس اللوامة. قال تعالى لا أقسم بالنفس اللوامة. قال والنفس المطمئنة. قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. يبقى إذن النفوس ثلاثة أنواع: نفس أمارة بالسوء عافانا الله وإياكم، نفس لوامة، نفس مطمئنة. قال وليس المراد أن لكل إنسان ثلاثة نفوس، وإنما المراد أن هذه صفات وأحوال لذات واحد، يعني ممكن الإنسان الواحد نفسه تتنوع أحوالها على هذه الأحوال الثلاثة. قال فإذا غلب على النفس هواها بفعلها للذنوب والمعاصي فهي النفس الأمارة بالسوء. والنفس اللوامة هي التي تذنب وتتوب، تذنب وتتوب، نفس صالحة أيضا. سميت لوامة لأنها تلوم صاحبها على الذنوب، ولأنها تتلوم أي تتردد بين فعل الخير والشر، يعني نفس ليست مقبلة هكذا على الشر والعياذ بالله، حتى لو فعلت الشر فتراها تتردد في فعله، ثم بعد فعله تراها تلوم صاحبها. قال والنفس المطمئنة هي التي تحب الخير والحسنات وتريدها وتبغض الشر والسيئات وتكره ذلك، وقد صار ذلك لها خلقا وعادة وملكة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم النفس المطمئنة. وقال شارح الطحاوية بعد أن ذكر أنواع النفوس قال: والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة، يعني الإيمان زاد عندها وصارت تتردد في فعل المعصية، صارت لوامة، تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة، زي نفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نفوس مطمئنة، والصديقين نفوس مطمئنة. أما المسألة الثانية قال: هل تموت النفوس؟ هل تموت النفوس؟ يعني ولو بتعبير آخر، هل تموت الأرواح؟ يعني تقدم الكلام عن الروح وما هو المقصود ونحو ذلك. طيب هل الأرواح تموت؟ هذه المسألة أذكر اختصارها في عبارة ثم أقرأ كلام المصنف. هذه المسألة خلاصتها أن الروح تموت باعتبار ولا تموت باعتبار آخر. يعني كيف ذلك؟ قال يقول ابن تيمية رحمه الله: والأرواح مخلوقة بلا شك. سبق الكلام أن من يدعي أن الروح ليست مخلوقة فهذا كلام باطل وزور. نعم. قال: وهي لا تعدم ولا تفنى. الأرواح لا تعدم ولا تفنى، ولكن موتها بمفارقة الأبدان. يبقى بهذا الاعتبار يقال تموت الروح باعتبار ماذا؟ إذا فارقت الروح البدن فيقال ماتت الروح. وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان. وقد تعرض شارح الطحاوية، انتهى كلام تيمية، قال: وقد تعرض شارح الطحاوية لهذه المسألة فقال: واختلف الناس هل تموت الروح أم لا. قال: فقال الطائفة: تموت لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت، وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آخرون: لا تموت الأرواح، فإنها خلقت للبقاء، وإنما تموت الأبدان. يعني إذن هناك فريقان، فريق يقول لا النفوس والأرواح تموت، وفريق يقول لا الأرواح خلقت لتبقى. قال وإنما قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح، اللي هم قالوا أن الأرواح لا تموت. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. قال يعني بعد ما عرض القولين قال: والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها. يعني موت الروح تسمى ماتت باعتبار إنها إذا فارقت البدن يقال ماتت، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب. بل هي باقية بعد خلقها، يعني ماذا؟ الروح مثلها مثل المخلوقات جميعا، كانت عدما، ما كان هناك شيء ولم يكن إلا الله سبحانه وتعالى، فالكل مخلوق، لكن الروح من المخلوقات التي تبقى ولا تعدم، يعني خلقت لتبقى. يبقى باعتبار أنها تفارق البدن تسمى ماتت، كل نفس ذائقة الموت، نعم، لكن هي باقية أيضا باعتبار آخر. قال: بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو عذاب، لأنها هي اللي هتنعم وتعذب، وإن كان هيأتي الكلام والبدن كذلك ينعم ويعذب. وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. يبقى الأرواح باقية دائمة بدوام أصحابها، لأن كل الناس لن يموتوا بعد ذلك إلا الموتى التي يموتونها في الدنيا، ما يموتون بعد ذلك، وإنما هي حياة أبدية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الحياة الأبدية في الجنة. نسأل الله تعالى العافية من النار. قال وتلك الموتة هي مفارقة الروح الجسد. يبقى الموتة الأولى هي الموتة التي كانت في الدنيا، أما بعد ذلك فلا موت، وعليه فالأرواح باقية. فهي إذا فارقت البدن سميت ماتت النفس، نعم، لكن الأرواح باقية. قال المبحث التاسع، المبحث التاسع، قال مستقر الأرواح في البرزخ. هيكلمنا رحمه الله عن منازل الأرواح ومستقر الأرواح. قال أرواح العباد في البرزخ متفاوتة في منازلها. يعني ليس كل الناس على درجة واحدة في يعني مستقرها في الحياة البرزخية، الحياة البرزخية اللي هي الحياة التي بعد الموت، التي بين الموت والقيامة، هذه تسمى حياة برزخية. قال وقد استقرأنا النصوص الواردة في ذلك فأفادتنا التقسيم التالي. قال أولا أرواح الأنبياء، أنا هذكر أنواع يعني منازل هذه الأرواح وأنواعها ثم أعود إلى التفصيل. عندنا منازل خمسة للأرواح، هناك أرواح الأنبياء، وهناك أرواح الشهداء، وهناك أرواح المؤمنين الصالحين، وهناك أرواح العصاة من الموحدين، وهناك أرواح الكفار والعياذ بالله. طيب منازل كل نوع من هذه الأنواع الخمسة مختلفة، تختلف منزلة كل نوع عن الآخر. أولا أرواح الأنبياء، قال وهذه تكون في خير المنازل، في أعلى عليين، في الرفيق الأعلى. قال وقد سمعت السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته يقول اللهم الرفيق الأعلى. يبقى إذن أرواح الأنبياء تصعد وتكون في أعلى عليين، في الرفيق الأعلى. قال الثاني أرواح الشهداء، قال وهؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون. طب ما هو كل الناس أحياء في قبورهم، أي نعم أحياء، أرواحهم يعني في قبورهم، وأرواحهم كما سيأتي تفصيلا يعني تعود إلى البدن، وهي أيضا كذلك في يعني حواصل طير وغير ذلك كما سيأتي، لكن الغرض أن الأرواح كلها موجودة ما ماتت. قال أرواح الشهداء، قال هؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون. قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لأن حياة الشهداء حياة فيها نعيم زائد عن غيرهم، ولذلك نسبت لهم الحياة مع أنها أيضا موجودة في حق غيرهم بعد الموت، لكن هؤلاء لهم درجة عالية في هذه الحياة. قال وقد سأل مسروق عبد الله بن مسعود عن هذه الآية فقال، أي عبد الله بن مسعود، إنا قد سألنا عن ذلك، يعني سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن أرواح الشهداء أين هي؟ فقال أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، رواه مسلم في صحيحه. قال وهذه أرواح بعض الشهداء، لا كل الشهداء، نسأل الله العفو والعافية. يعني هناك شهداء أرواحهم لا تتمتع بهذه الدرجة. قال لأن منهم من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، كما في المسند عن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة. فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين، سارني جبريل آنفا، يعني إلا أن يكون عليك دين، سارني بذلك، يعني قال لي ذلك سرا جبريل آنفا. فهذا الحديث يستثني بعض الشهداء من أن تكون أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش بسبب دين تركوه في الدنيا وفرطوا في سداده. وإلا هذه المسألة لا يسع الكلام في تحقيقها، لكن في عبارة أن هذا في حق من فرط في قضاء دينه. نعم. الثالث أرواح المؤمنين الصالحين. أرواح المؤمنين الصالحين يعني عندنا أرواح الأنبياء، أرواح الشهداء، بعدهم أرواح المؤمنين الصالحين. قال تكون طيورا تعلق شجر الجنة. ففي الحديث الذي يرويه عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما نسمة المسلم طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده إلى يوم القيامة، رواه أحمد. طيب هنا قد يقول قائل الله، طب ما أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، وأرواح المؤمنين الصالحين تكون طيرا تعلق شجر الجنة، ما الفرق بين يعني أرواح الشهداء وأرواح غيرهم من المؤمنين الصالحين؟ أقول عبارة وأقرأ التفصيل. الفرق أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة، تجوب الجنة كما تشاء، أما أرواح غيرهم من الصالحين فهي مستقرة في مكان واحد في الجنة، تعلق في شجر في الجنة. قال والفرق بين أرواح المؤمنين وأرواح الشهداء أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح متنقلة في رياض الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، أما أرواح المؤمنين فإنها في أجواف طير يعلق ثمر الجنة ولا ينتقل في أرجائها. يبقى الفرق أن أرواح الشهداء تتنقل في أرجاء الجنة، تتمتع بالجنة في كل أرجائها. قال وكون أرواح المؤمنين طيرا يعلق شجر الجنة لا يشكل عليه أيضا، يعني الحديث الآخر الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الملائكة تقبض روح العبد المؤمن وترقى به إلى السماء، فتقول الملائكة ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذا فعل فلان، يعني أرواح المؤمنين الصالحين الذين ماتوا قبلهم يسألون روح هذا الذي مات بعدهم، يقولون ماذا فعل فلان يعني من أهل الدنيا، ماذا فعل فلان آخر يعني من أهل الدنيا، فيقولون أي الملائكة دعوه فإنه كان في غم في الدنيا، نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من غم الدنيا، دعوه ده الراجل جاي يدخل الجنة، سيبوه ما تسألوش عن الدنيا وعن الناس اللي في الدنيا اللي سابهم وغم الدنيا، فيقول قد مات، يعني هو يجيبهم أو الروح هذه تجيبهم فلان الذي تسألونني عنه قد مات، أما أتاكم يعني أنتم ما قابلتم روح هذا العبد، قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية، نسأل الله العفو والعافية. يبقى إذن ذهب به إلى أمه الهاوية، يعني معنى الحديث إذا سألوا فقال لهم قد مات في الدنيا وهم لم يلتقوا بهذه الروح، إذن هذه الروح ليست معهم مع المؤمنين الصالحين، لذلك يقولون ذهب به إلى أمه الهاوية. قال فإن روح المؤمن تلتقي بأرواح المؤمنين في الجنة، هذا يعني في الحياة البرزخية أرواح المؤمنين تلتقي في الجنة وتسأل بعضها عن بعضها. نعم. قال الرابع أرواح العصاة. أرواح العصاة يعني أنه في مستقر الأرواح في البرزخ هناك كذلك نوع من هذه الأرواح هي أرواح العصاة. قال سبق أن أوردت النصوص التي تبين ما يلاقيه العصاة من العذاب، نسأل الله العفو والعافية. فمن ذلك أن الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق يعذب بكلوب من حديد يدخل في شدقه حتى يبلغ قفاه، والذي نام عن الصلاة المكتوبة يشدخ رأسه بصخرة والزنات والزواني يعذبون في ثقب مثل التنور ضيق أعلاه وأسفله واسع توقد النار من تحته والمرابي يسبح في بحر من الدم وعلى الشط من يلقمه حجارة. قال وقد ذكرنا الأحاديث التي تتحدث عن عذاب الذي لم يكن يستنزه من بوله والذي يمشي بالنميمة بين الناس والذي غل من الغنيمة ونحو ذلك. يعني هناك عصاة يعذبون في الحياة البرزخية طيب أرواح هؤلاء العصاة في هذا العذاب والعياذ بالله في هذا العذاب يعذبون على هذا النحو الذي تقدمت به الأحاديث قبل ذلك. قال الخامس أرواح الكفار أعاذنا الله وإياكم من عذابهم. قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي بعد وصف حال المؤمن إلى أن يبلغ مستقره في الجنة ذكر حال الكافر وما يلاقيه عند النزع، وبعد أن تقبض روحه تخرج منه كأنتني ريح حتى يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح، حتى يأتون به أرواح الكفار والعياذ بالله. يبقى أرواح الكفار والعياذ بالله تعذب والعياذ بالله وتعاقب بعقاب شديد في الحياة البرزخية. هنا يعني ستأتي بعد ذلك معنا مسألة، وهي الأرواح فقط هي التي تعذب أم أن الأبدان التي في القبور كذلك تعذب مع هذه الأرواح؟ ستأتي هذه المسألة. لكن هنا إشكال ويأتي عليه الجواب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. قال المبحث العاشر إشكال وجوابه. ما هو هذا الإشكال؟ قال قد يقال سقط من النصوص ما يدل على أن الأرواح تعاد إلى الأبدان ثم تسأل. أنت ذكرت يعني إنه الأرواح هتعاد إلى الأبدان وتسأل، يعني هذه الأرواح مع هذه الأبدان، وبعد ذلك ينعم المؤمن ويعذب الكافر، فكيف تقول بعد ذلك إن نسم المؤمنين في الجنة ونسم الكفار في النار؟ طيب هي يعني كأن الإشكال هو هي الأرواح فين في الوقت ده؟ الأرواح هي في القبور مع الأبدان، ولا الأرواح في يعني كما هي أرواح مثلا الشهداء في حواصل طير خضر تجوب في الجنة، أو أرواح الصالحين المؤمنين أنها طير تعلق في شجر الجنة؟ طب إزاي في هل في تعارض إن هي في الجنة ولا في القبر بتنعم أو بتعذب؟ وكذلك روح للكافر والعياذ بالله، هل هي في النار بتعذب ولا هي في القبر بتعذب؟ نعم. قال حاول ابن حزم رحمه الله أن يضعف الأحاديث التي تذكر إعادة الروح إلى البدن في القبر، ولكن ليس الأمر كذلك، فإن ما ضعفه ابن حزم هو حديث زادان عن البراء حديث صحيح، وهناك أحاديث كثيرة صحيحة متواترة تدل على عودة الروح إلى البدن. يعني هناك أحاديث كثيرة ثابتة غير حديث البراء هذا تدل على أن الروح بتعود إلى البدن. قال كما يقول ابن تيمية رحمه الله، قال وفي التوفيق بين النصوص يقول ابن تيمية وأرواح المؤمنين في الجنة وإن كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن في الأرض، يعني كما أنها قد تكون في البدن ويعرض بها إلى السماء كما في حال النوم. يعني في حال الحياة الإنسان لما بينام بتصعد روحه إلى الله سبحانه وتعالى، وبعدين لما ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقوم هذا الإنسان إلى الحياة مرة أخرى في الدنيا لما يقوم من النوم، يعني الله عز وجل يبعث روحه فيه، يبعث روحه. وتقدم احنا تكلمنا عن ذلك قبل ذلك بأن الأرواح تفارق الأبدان ساعة النوم. نعم. قال أما كونها في الجنة ففيه أحاديث عامة وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء، واحتجوا بالأحاديث المأثورة العامة وأحاديث خاصة في النوم وغيره. قال ثم ذكر بعض هذه الأحاديث التي سقناها من قبل، وأورد حديث أبي هريرة الذي رواه ابن حبان وغيره، والذي يذكر فيه أن المؤمن يرى بعد السؤال مقعده من الجنة ومقعده من النار لو كان كافرا. قال ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه ويعاد جسده كما بدأ، وتجعل نسمته في نسم طيب، يعني روحه، وتجعل نسمته في نسم طيب وهي طير تعلق في شجر الجنة. صريح في إن الروح أيضا تصعد وتكون في الجنة، وفي لفظ وهو طير يعلق في شجر الجنة، وفي لفظ ثم يعاد جسده إلى ما بدأ منه. يعني الأحاديث اشتملت على الحالين، بأن الروح أحيانا تكون مع البدن في الأرض في القبر، وأنها تكون في الجنة تنعم في الجنة. قال فالروح كما يدل عليه الحديث تعاد إلى الجسد بعد الرحلة إلى السماء، ثم تسأل، هذه الروح مع البدن، ثم تكون طيرا يعلق شجر الجنة إلى أن يبعث العباد. ومع كونها في الجنة فإنه يبقى لها تعلق بالجسد أيضا، يعني مش هتبقى الروح في الجنة بالدوام أو على الدوام، لا، ممكن الروح تعود إلى الجسد وتنعم مع الجسد وتعذب مع الجسد، عافانا الله وإياه. قال كحال الإنسان في النوم، فإنها تجول في ملكوت السماوات والأرض مع أن لها تعلق بالجسد. قال وفقه هذا مبني على معرفة أن الروح مخالفة للأجساد. سبق الكلام أن ماهية الروح مجهولة بالنسبة لنا، ولكنها تختلف عن الجسد. هذا الذي يعني عليه يعني المعنى الصحيح من كلام أهل السنة، وهو أن الروح مجهولة لكن لها ماهية، لكن هذه الماهية ليست كماهية الجسد، مش زي الجسد. قال وفقه هذا مبني على معرفة أن الروح مخالفة للأجساد وللمعهود من حال المخلوقات الدنيوية. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن مستقر أرواح المؤمنين الجنة، قال ومع ذلك تتصل بالبدن متى شاء الله تعالى، وهي في تلك الحال في تلك اللحظة بمنزلة نزول الملك وظهور الشعاع في الأرض وانتباه الناس. يعني مثال في المخلوقات، إن الشعاع دايما فوق، هو فوق ولو تعلق في الأرض، ما المانع أن تكون الروح في السماء في الجنة تنعم، وكذلك تكون لها تعلق بالبدن في الأرض، والله على كل شيء قدير. ولذلك هذا يجرنا إلى السؤال اللي هو المبحث الذي بعده. قال هل العذاب في البرزخ على الروح أم على البدن أم على كليهما؟ قال الفرق الإسلامية في هذا الموضوع على أقوال، على 3 أقوال. القول الأول مذهب أهل السنة والجماعة أن للروح منفصلة عن الجسد ومتصلة به، يعني أن العذاب والنعيم يكون للروح منفصلة عن الجسد ومتصلة بالجسد، يعني تنعم أحيانا وهي منفصلة عن الجسد، وتنعم أحيانا وهي متصلة بالجسد، وكذلك العذاب، عافانا الله وإياكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح منفردة عن البدن. يعني وارد أن الروح تنعم وتعذب بمنفردة عن البدن، ووارد أنها تنعم وتعذب متصلة بالبدن، والله على كل شيء قدير، لأن النصوص دلت على ذلك. قال الثاني، يعني القول الثاني لمن قال هل العذاب على الروح أم على البدن أو على كليهما، قال قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين ينكرون النعيم والعذاب في البرزخ مطلقا. والسر في ذلك أنهم ينكرون وجود روح مستقلة عن الجسد. ما سبق الكلام أنهم يقولون بروح مستقلة، أنهم ينكرون استقلال الروح عن البدن، أنهم ينكرون استقلال الروح عن البدن. فالروح عندهم هي الحياة، معنى معنوي، هو اسم الحياة، خلاص الحياة انتهت، خلاص يبقى مفيش حاجة اسمها روح، وهو البدن فقط في القبر أو في البرزخ، ولذلك لا لعيم ولا عذاب في البرزخ، نعوذ بالله. قال ولا تبقى الروح في نظرهم بعد الموت، فلا نعيم ولا عذاب حتى يبعث الله العباد. قال بذلك بعض المعتزلة والأشاعرة كالقاضي أبي بكر، وهذا قول باطل لا شك في بطلانه، خالفه أبو المعالي الجويني، وهو إن كان من أهل الكلام إلا أنه خالفهم في ذلك. وقد نقل غير واحد من أهل السنة الإجماع على أن الروح تبقى بعد فراق البدن، وأنها منعمة أو معذبة كما تقدم أيضا قبل ذلك، الروح باقية ما تموت الروح، هذا كلام أهل السنة، بل نقل غير واحد الإجماع على أن الروح باقية وأنها تنعم وتعذب. نعم. القول الثالث في مسألة هل العذاب في البرزخ على الروح أم على البدن أم على كليهما، قال قول الفلاسفة الذين يرون أن النعيم والعذاب على الروح وحدها. يبقى احنا عندنا محصلة الكلام ثلاث أقوال، قول أهل السنة أن النعيم والعذاب على الروح والجسد معا، والقول بتاع المعتزلة والمتكلمة أنه لا نعيم ولا عذاب أصلا، وأن الروح أصلا بتنتهي بالموت. القول الثالث قول الفلاسفة أن النعيم والعذاب على الروح فقط. نعم. قال وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. وقال وقد قال بهذا القول من أهل السنة ابن ميسرة وابن حزم، هذا كلام غير صحيح. قال الرابع، آسف أنا أشرت إلى هم ثلاث أقوال، قول الرابع قال قول من قال من علماء الكلام أن الذي ينعم ويعذب في القبر البدن وحده، وقال بذلك طائفة من أهل الحديث منهم ابن الزعواني. يبقى المحصلة ثلاث أربع أقوال، قول أهل السنة أنه على الروح والجسد، قول المعتزلة أنه لا عذاب لا على جسد ولا على روح، لأن الروح خلاص انتهت والجسد يعني على هذا الحال لا يعذب ولا ينعم، وقول الفلاسفة بأنه يكون على الروح فقط، قول بعض علماء الكلام أنه يكون على البدن فقط، والحق هو القول الأول كما تقدم. نختم بالمسألة الأخيرة، وهي هل يعلم الإنسان شيئا عن أحوال الدنيا بعد موته؟ هل يعلم الإنسان شيئا عن أحوال الدنيا بعد موته؟ قال ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الميت يسمع قرع نعال أصحابه بعد وضعه في قبره، يعني بعد الإنسان ما يموت هل بيدرك حاجة من اللي بيدور في الدنيا؟ ثبت في الأحاديث أنه بيسمع قرع نعال الأصحاب، الناس اللي بيشيعوا الميت بيسمع رجليهم وهم واقفين فوق القبر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام من معركة بدر على قتل بدر من المشركين، فنادى رجالا منهم فقال يا أبا جهل بن هشام ويا أمية بن خلف ويا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يسمعوا أن يجيبوا وقد جيفوا؟ يعني اسمعوك ازاي يا رسول الله، دول بقوا خلاص جيف منتنة. قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ده سمعيني أكثر منكم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. هذه الأحاديث تثبت أن الميت يسمع، يسمع قرع النعال. النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم هم في القليب بعد موتهم. قال: وقد ساق ابن تيمية جملة من الأحاديث التي تدل على أن الموتى يسمعون. ثم قال: فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي، لكن طبعا مش على الإطلاق. قال: ولا يجب أن يكون السمع له دائما، مسألة مش على الإطلاق، بل قد يسمع في حال دون حال، وكما كما قد يعرض للحي، زي الحي ممكن في حاجات يسمعها في حاجات ما يسمع، فإنه يسمع أحيانا خطاب من يخاطبه، وقد لا يسمع لعارض يعرض له. قال: وقد أجاب شيخ الإسلام على إشكال من يقول إن الله نفى السماع عن الميت، يعني الله سبحانه وتعالى يقول إنك لا تسمع الموتى. طيب يبقى إزاي الموتى بيسمعون؟ قال: وكيف تزعمون، يعني المعترض، أن الموتى يسمعون؟ فقال ابن تيمية: يعني وهذا السمع سمع إدراك ليس يترتب عليه جزاء، ولا هو السمع المنفي بقوله إنك لا تسمع الموتى. قال: فإن المراد بذلك سمع القبول والامتثال. إن النفي في الآيات هنا إنك لا تسمع الموتى بيقول إن المقصود هنا سمع الإدراك، سمع الإدراك الذي يكون معه الامتثال والقبول ونحو ذلك، إن يكون معه قبول ويعني امتثال. لكن في سمع إدراك بس معهوش قبول وامتثال، هم سمعين بس ما يقدروش يعملوا أي شيء يتجاوبون فيه مع ما يسمعون. قال: فالميت وإن سمع الكلام وفقه المعنى فإنه لا يمكنه إجابة الداعي ولا امتثال ما أمر به ونهي عنه، فلا ينتفع بالأمر والنهي. ولذلك بعض الناس اللي أحيانا يقف على القبر، وإن كان وردت أخبار بذلك لكنها ضعيفة، يا فلان ابن فلان إذا جاءك الملكان فسألاك فقل وقل وقل وقل، الأحاديث ضعيفة في ذلك، ويسمونه بالتلقين. هذا لا ينفع الميت ولا يضر، بمعنى أنه خلاص انتهى سمعه، هو نعم وحتى ولو سمع لكن انتهى إدراكه الذي به يكون الامتثال والقبول، وإن أدرك السمع. نعم. قال: وإن سمع الخطاب وفهم المعنى كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. قال: وقد جاءت النصوص دالة أيضا على أن الميت مع سماعه يتكلم، فإن منكرا ونكيرا يسألونه. في أدلة دلت على أن الميت بيتكلم في قبره. قال: فالمؤمن يوفق للجواب الحق، والكافر والمنافق يضل عن الجواب، فهو بيتكلم في القبر ويتكلم أيضا في غير سؤال منكر ونكير، وكل هذا مخالف لما عهده أهل الدنيا من كلام بطريقة يعلمها الله. فإن الذي يسأل ويتكلم الروح. شيخ الإسلام بيقول إن اللي بيسأل في القبر ويتكلم في القبر هو الروح. قال: هي التي تجيب وتقعد وتعذب وتنعم، وإن كان لها نوع اتصال بالجسد. وقد سبق القول أن بعض الناس قد يسمعون الكلمة من الميت، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع من هذا شيئا كثيرا. يعني خلاصة هذا المبحث أن الميت أو أن الأصل في الأموات أنهم لا يسمعون الأحياء، لكن قد يسمع الله عز وجل بعض الأموات ما يشاء سبحانه وتعالى، كما أسمع يعني قتل المشركين يوم بدر، ولا يسمعهم ما يشاء سبحانه وتعالى. وإذا سمعوا لا يترتب على هذا السمع امتثال أو قبول أو امتثال أو رفض أو نحو ذلك، ما يقدرون على ذلك. لماذا؟ لأنه قد انتهى السمع الذي ينتفعون به، وإن أدركوا بعض ما يسمعون. إذن خلاصة يعني الكلام في هذا كله أن الروح لا تموت، وأن الروح تنعم وتعذب، وأن الذي يعذب وينعم الروح والجسد معا، وأن الروح مخلوق ولكنه يبقى كما يبقى الإنسان عموما بعد موته في حياة خالدة، إما إلى جنة وإما إلى نار، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. خلاصة يعني ذلك أن الكلام بذلك يكون قد انتهى عن ما يتعلق بمسائل الروح والنفس، وهنا سننتقل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة إلى الباب الثاني وهو أشراط الساعة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.